قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزلهم ألفاظا وأصحهم معاني، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة من برنامجكم المتجدد قواعد نبوية، نتذاكر فيها قاعدة من القواعد النبوية المحكمة التي دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. أيها الإخوة، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حين قرر هذه القاعدة قررها ثلاثا كما في بعض طرق الحديث عند أهل السنن، اهتماما بشأنها تساءل أصحابه رضوان الله عليهم وهم أحرص الناس على الخير: لمن؟ أي لمن هذه النصيحة يا رسول الله؟ فبين ذلك بقوله: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نظري في مادة نصح من جهة اللغة، فإنا نجد أنها تدور على معان، منها الملائمة بين شيئين وإصلاحهما، وأن النصح خلاف الغش، وأن العامل يوصف بأنه ناصح إذا كان مخلصا، ومنه التوبة النصوح، فكأنها صحيحة ليس فيها خرق ولا ثلمة. وهكذا هو المعنى المراد هاهنا، فإن المطلوب من المؤمن أن يمحض النصح لمن خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وأن يقصد بذلك وجه الله تعالى ليفلح ولينجح في مراده. أيها الأفاضل، لنا مع هذه القاعدة القرآنية وقفات، أولها مع ما تضمنته هذه الجملة المختصرة: الدين النصيحة، من الإعجاز والإيجاز. يقول الخطابي رحمه الله عن هذه القاعدة: هي من وجيز الكلام، بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل فيها إنها أحد أين. ويقول الإمام الحافظ أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله: هذا حديث له شأن. وصدق رحمهم الله تعالى، فإن من تأمل دلالة هذا التركيب علم حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. الوقفة الثانية في معنى النصيحة لمن خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الحديث العظيم. أما النصيحة لله فتكون بتحقيق التوحيد الخالص لله عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه في كل وقت، والخضوع له رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من حقوق الله عز وجل أو التجرؤ على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار التام ينجبر نقصه ويتم عمله وقوله. أما النصيحة لكتاب الله عز وجل فتكون بحفظه وتلاوته وتدبره على الوجه المرضي، وتعلم ألفاظه ومعانيه، والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره، وتتحقق أيضا بنشره بين الخلق والجهاد به، فإن الجهاد به هو الجهاد الكبير، كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به، أي بهذا القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون بالإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه عليه الصلاة والسلام. ومما يدخل في النصيحة له صلوات الله وسلامه عليه بيان حال من غلط في الرواية عليه صلوات الله وسلامه عليه، أو تعمد الكذب، أو أخطأ في النقل عنه. وهذا الحديث وأمثاله هو الذي حمل أئمة السنة على الرحلة في طلب الحديث وتصنيف الكتب المتعلقة بالرواية والجرح والتعديل ونحوها من الكتب. وفي هذا القصة المشهورة التي رواها أبو بكر بن خلاد قال رحمه الله: قيل ليحيى بن سعيد القطان، وهو شيخ الإمام أحمد، وهو أحد أئمة السنة الكبار، فيما تركت حديثه من رواة الحديث؟ أما تخاف أن يخاصموك عند الله تعالى؟ فقال رحمه الله: لأن يكون خصومي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لي: لما رويت عني حديثا ترى أنه كذب. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة والعلماء الربانيين إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فتكون النصيحة لهم باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف، وإن نقص أمر دنياه، وعدم الخروج عليهم، وحث الناس على هذا الأصل المهم، وبذل ما يستطيعه الإنسان من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم بالحكمة، والقيام بما يجب مع حفظ الأصل العظيم الذي دلت عليه الشريعة، وهو الاجتماع على الولاة برهم وفاجرهم. ومما يدخل في النصيحة لأئمة المسلمين من أهل العلم بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين، سواء كان في المسائل العلمية أو العملية، لكن على من أراد البيان أو الرد أن يتفقد نيته، وأن يكون حكيما في بيانه بما يقتضيه المقام من شدة ورفق. ومن هذا الباب نشأت كتب الردود منذ وقت مبكر في نهايات القرن الثاني. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتكميله. أما الوقفة الثالثة مع هذه القاعدة النبوية المحكمة الدين النصيحة، فهي أنه يلاحظ في هذه القاعدة أنه بدأ صلوات الله وسلامه عليه بالنصيحة لله، لأن الدين له حقيقة، وثنى بكتابه الصادع ببيان أحكامه المعجز ببديع نظامه، ثم ثلث بما يتلو كلامه في الرتبة، وهو رسوله الهادي لدينه صلوات الله وسلامه عليه، الموقف على أحكامه، المفصل لجمل شريعته، ثم ربع بأولي الأمر الذين هم خلفاء الأنبياء القائمون بسنتهم، ثم خمس بالتعميم. أما الوقفة الرابعة مع هذه القاعدة فإن مما يدخل في عمومها أمور: أولا، ألا يرضى الإنسان بمعصية العاصي من إخوانه المسلمين، بل يحب طاعته ويحب طاعة من أطاع الله ورسوله. ثانيا، من دقائق معاني النصيحة الداخلة تحت عموم هذه القاعدة النبوية الدين النصيحة، ألا يرضى الإنسان بالمعصية لنفسه، بل يجب عليه أن يكره المعصية منها، وهذا معنى قول بعضهم: يجب على من بيده الكأس أن ينكر على الجلاس. ثالثا، أن النصيحة حق للمنصوح، ولو لم يطلبها بلسان المقال فإن لسان الحال كاف في استحقاقه للنصح، لكن يراعى في ذلك التوقيت المناسب لتقديم النصيحة. ومن المهم في هذا الباب مراعاة مقامات الناس في النصح، فمنزلة الأئمة في الحكم أو العلم، ومنزلة الوجهاء وكبار القوم ليست كمنزلة غيرهم، وحال الجاهل ليس كحال العالم، وحال المخطئ لأول مرة ليس كحال المعاند الذي تكرر منه الخطأ، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. رابعا، نبه الإمام الشافعي رحمه الله لأدب مهم من آداب النصيحة يغفل عنه بعض الناس، مما يترتب عليه عكس قصد الناصح، بل ربما انقلب القصد إلى ضده في نفس المنصوح. وقد ضمن هذه النصيحة أبياته المشهورة: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. خامسا، مما ينبه عليه أن على المنصوح أن يتسع صدره للنصيحة، فإن النصيحة مرة إلا على قلوب العقلاء، ذلك أن حقيقة النصيحة هي في الغالب بيان عيب وخطأ، أو وهو الأقل إرشاد إلى كمال، وكثير من النفوس تكره ما يشعرها بنقصها، ولا يفرح بالنصح إلا أصحاب النفوس الكبيرة. والعاقل من أفاد من نصح الناصحين بغض النظر عن مقاصدهم. ومن جميل ما يؤثر في هذا قول الأصمعي رحمه الله تعالى: النصح أرخص ما باع الرجال، فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلومي، إن النصائح لا تخفى مناهجها على الرجال ذوي الألباب والفهم. بل العاقل حقيقة من استفاد من تتبع أعدائه لزلاته من أجل أن يجتنبها، كما قال الأول: عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم كشفوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. خامس هذه الوقفات وهي الأخيرة مع هذه القاعدة النبوية الدين النصيحة، هي أن أجمل ما يمكن أن يعيشه الإنسان مع هذه القاعدة هي أن تكون واقعا معاشا في حياته، كما عاشها ذلك الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة فيما استطعت، ثم قال: والنصح لكل مسلم. اللهم اجعلنا من عبادك المتناصحين فيك ومن أجلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير الناس أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.